والذي يظهر الله أعلم أن المدة التي تكون بين التذكر أو الاستيقاظ إلى غاية الصلاة أنه يمكن أن يقال إن الصور أو الحالات ثلاث: إما أن يكون اشتغالا بشرطها، وإما أن يكون اشتغالا بإزالة مانع، وإما أن يكون بما أجاز الشارع الاشتغال به. أما الأول وهو ما هو من شرطها، كشخص احتاج إلى معرفة القبلة وإلى الاغتسال في مكان لا يعرف جهة القبلة فيه، فيستغرق وقتا أكثر من الشخص الذي يغتسل فقط. والقبلة الاستقبال أو استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح بدونه. فإذا أول ما يجوز للمرء أن يشتغل به هو ماذا؟ ما هو من شرط الصلاة. مما يجوز الاشتغال به أيضا إزالة مانع أو شيء منهي عنه قبل الصلاة، وهذا على قسمين وضعنا: إما أن يكون مما يزال أو مما يزال عنه. فرجل قام ليصلي فكان جنبا وعلى ثيابه نجاسة، فإنه يحتاج إلى تحقيق ماذا؟ تحقيق شرطها، فيقضي ماذا؟ مدة معينة. ووجد مانع يمنعه من الإقدام على الصلاة وهو ماذا؟ وجود النجاسة أو الخبث، فيحتاج إما إلى إزالته من ثوبه أو أن يزيل ثوبه، فيحتاج إلى مدة أيضا يجوز له الاشتغال فيها بهذا الأمر. وإما أن يزول عنه، أي أن يزول عن هذا المانع أو المنهي عنه أو المكروه. وهذه تدخل فيها صور متفق عليها وصور مختلف فيها. أما الصور المتفق عليها فكأن يصلي في مكان نجس، فإنه يلزمه أن يزول عنه أو أن يجعل بينه وبين النجاسة حائلا يحول بينه وبين النجاسة. ومن الصور المختلف فيها ما في هذا الحديث: في حالة ما إذا استيقظ الشخص في مكان نام فيه فاستغرق في النوم حتى خرج وقت الصلاة، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تحول أي انتقل من ذلك المكان وأمر أصحابه أن يتحولوا عن ذلك المكان، ثم ذكر علة ذلك فقال: هذا واد حضركم فيه شيطان، هذا واد حضركم فيه شيطان. فهل من حدث له مثل ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم يزول عن ذلك المكان وينتقل منه إلى مكان آخر؟ فيه قولان للعلماء. فذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجرى عليه بعض المحققين كابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد إلى أنه ينتقل من ذلك المكان أسوة وأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا ينتقل، وعلّلوا عدم الانتقال أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع أو أطلعه الله سبحانه وتعالى على أمر غيبي، لأننا نحن لا ندري في هذا المكان والعياذ بالله هل فيه شيطان أو لا يوجد فيه شيطان. وأنت تسير في الطريق هل يمكنك أن تحكم على أن هذا المكان فيه شيطان؟ هذا أمر غيبي. فمن قال بأن النوم مظنة حضور ماذا؟ حضور الشيطان، قال ينتقل. فلو صلى مثلا في حجرتين في غرفة نومه فنام ثم استغرق في النوم حتى خرج الوقت، قالوا يستحسن أن لا يصلي في تلك الحجرة لأن الشيطان حضر فهدأه حتى لما استغرق في نومه فلم يصلي في الوقت. وأما من قال بأن هذا من الغيب الذي اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاع الله عز وجل للنبي عليه، قال ماذا؟ قال لا، لا ينتقل، يصلي في مكانه. وهذا القول الثاني هو القريب والله أعلم، هذا القول الثاني هو القريب، لأنه لم يجري عمل السلف بمثل هذا. وقد ورد في سنن أبي داود بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث موسى بن إسماعيل عن أبان بن يزيد العطار عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحولوا فهذا المكان أدركتكم فيه الغفلة. لم يقل شيطان، وإنما قال الغفلة. ولكن الذي يظهر الله أعلم أن في الرواية شيء، ذلك لأن الموجود في الصحيحين وفي غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل بذكر الشيطان، بذكر الشيطان فهو أخص والله أعلم، فهو أخص والله أعلم. ولذلك فيقال لا ينتقل الشخص لو أنه صلى في ذلك المكان فلا حرج عليه فيه، وهذا قول أكثر الفقهاء. ثم قال: اقتادوا، فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم. وذكرنا بأنه تشرع الإقامة ويشرع أيضا يشرع الآذان، وللعلماء فيها ثلاثة أقوال، بعضهم قال يشرع الآذان مطلقا مع الإقامة، وبعضهم قال يشرع الآذان فقط، وبعضهم قال الإقامة فقط. والأحاديث من حديث عمران وحديث أبي قتادة رضي الله عنهم أجمعين ذكر فيها الآذان وذكرت فيها الإقامة، والأخذ بالزائد في مثل هذا، أخذ في الزائد في مثل هذا هو الأفضل والأحسن والله أعلم. فمن قضى أو جماعة قضت الصلاة فلتؤذن ولتقيم. فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها. نحن ذكرنا الآن السبب ما لا أول، أول ما هو الاشتغال بشرطها والاشتغال بإزالة مانع أو الزوال عنه أو شيء مكروه، قلنا ومنه ما هو متفق عليه ومنه ما مختلف فيه. وفيه شيء ثالث وهو الاشتغال بما شرعه الشارع، منه الآذان والإقامة. فلا يقول النقائل هذا من الاشتغال بغير ما هو جائز، بل إنه يجوز له أن يؤذن ويقيم في ذلك تراخيم نوعا ما. مما يشتغل به أيضا مما أجازه الشارع قضاء ركعتي الراتبة كالفجر هاهنا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين ثم صلى صلاة الغداة، أي صلاة الصبح. فلو أن شخصا منا مثلا نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس، فيجوز له أن يصلي ركعتي الفجر ثم يصلي ماذا؟ يصلي الفريضة. وإن كان الأصل العام أن من وجبت عليه فريضة وجب أن يؤديها في الوقت فلا يشتغل بالنفل، هذا هو الأصل العام سواء في العبادات أو في المعاملات. كشخص دخل إلى المسجد فأقيمت الصلاة، هل يصلي تحية المسجد؟ لماذا؟ لأنها نفل وتطوع، وأما الصلاة المكتوبة فإنها مفروضة. وعليه يقع الخلاف في صوم 60 من شوال بعد رمضان، فقال يجب عليه ماذا؟ أن يقضي ما فاته فلا يتنفل. وكذلك من وجبت عليه زكاة ماله، هل يتصدق؟ يجب عليه أن يؤدي زكاة ماله. وكذلك في المعاملات، لو أن شخصا أشرف على الموت ثم كتب وصية أو وقفية وللناس ديون عليه، هل تقدم وصيته ووقفيته التطوع أم قضاء دينه الواجب؟ يقدم ماذا؟ قضاء دينه لأنه أوجب، أنه هو الواجب عليه. كان الأصل أن تخرج هذه المسألة وهو قضاء وركعتي الفجر أي النافلة على هذا التقييد، ولكن ورود الأحاديث في الباب يدل على استثنائها. ورود الأحاديث في الباب يدل على استثنائها، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما حديث من حديث عمران من حديث قتادة وغيرهم أنه صلى ركعتين، أنه صلى ركعتين، ويؤيد تجويزه أن الشخص في هذه الحال قد أبيح له الاشتغال ببعض ما ليس بواجب كالآذان والإقامة، فيستتبع ماذا؟ يستتبع في ذلك أيضا ركعتين الفجر. ولكن هل هذا على سبيل الإطلاق؟ لا على سبيل الإطلاق، بل العلماء فرقوا بين حالتين: حالة تكثر فيها الفوائد كرجل استغرق في النوم أو نسي أو أغمي عليه مثلا أو أي شيء، فمثلا ترك 4 أو 5 صلوات، قالوا هذا في حقه ماذا؟ لا يقضي الفوائد، وإنما يصلي الصلوات لا يقضي الرواتب، وإنما يقضي الفوائد المفروضة عليه تباعا، فيصلي لو ترك الصبح والظهر والعصر والمغرب يصليها كلها. وأما لو كانت صلاتين أو صلاة واحدة قالوا فلا بأس أن يقضي الراتبة. ويؤيد هذا من جهة الدليل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: أشغلون عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فصلاها كلها من غير أن يصلي وأن يقضي الرواتب. وأما دليل قضاء الرواتب عند قلة الفوائد فهو هذا الحديث، فكانت صلاة واحدة فيتأتى الغرض بتأدية الفائتة وكذلك بتأدية الراتبة التي فاتته وكانت تابعة لهذا المفروض. قال ثم قال: حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، مفهومه أنه ماذا؟ لا يصليها بعد ذكرها، بل إن الأمر يقتضي الفور، لا تراخي في ذلك، إلا للاشتغال بما ذكرنا. فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكر، أظن هذا تقدم الكلام فيه. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة. ذكرنا معنى التعريس، قلنا وهذه الليلة يسميها أهل السير والمغازي ليلة التعريس، التي هي الاستراحة في آخر الليل من وعثاء الصخر. أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة. بعضهم قال قوله بطريق مكة يدل على أن القصة متعددة، في الأول قال في خيبر، والآن قال في طريق مكة، والذي ظهر بأنه لا يمكن الاستدلال بهذا على تعدد القصة، ذلك لأن مكة في الجنوب والمدينة في الشمال، وفوقهما ماذا؟ خيبر. قالوا يجوز أن يكون طريق مكة بالمرور على خيبر إلى مكة، من المدينة إلى مكة، فتتحد القصة. ولكن ما ذكرناه في الدرس السابق أقوى في التدليل على تعدد القصة من اختلاف الحراس واختلاف من استيقظ أولا، مرة النبي صلى الله عليه وسلم ومرة أبو بكر وعمر ومرة كبر أبو بكر رضي الله عنه ومرة بلال هو الذي أيقظ وهكذا، فكلها ماذا تدل على أن القصة متعددة، ولكن لم تتعدى المرتين أو 3 مرات. قال وكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، وكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، وفيه جواز النوم مع توكيل من يوقظك للصلاة ولا حرج في ذلك. وكذلك إذا جعلت قلنا منبه حتى يوقظك للصلاة. قال فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، مما يدل على خروج الوقت. قال فاستيقظ القوم وقد فزعوا الوثبوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي. والوادي هو المنفرج الذي بين جبلين مما يسيل فيه الماء ويجري فيه الماء. قال وقال إن هذا واد به شيطان، إن هذا واد به شيطان، والرواية جاءت هكذا بالتنكير ولعله يفيد التحقير، وإن كان قد ورد في مسلمين بألف التعريف رارق فيه الشيطان. فقلنا تخرج عليه مسألة التي ذكرنا، هل هذا يعم كل مكان نام فيه الشخص عن الصلاة أم أنه يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الثاني هو الأقرب؟ قالوا يؤيده ما عند النسائي من حديث أنس أو جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي الرجل حيث أدركته الصلاة، حيث أدركته الصلاة. وهذا نص في الباب يقدم على ماذا؟ يقدم على الاحتمال الموجود في الحديث. أضف إلى ذلك أنهم اختلفوا في قوله في الوادي شيطان، هل هو شيطان يسكن ذلك الوادي، شيطان يسكن ذلك الوادي، أم أنه شيطان ماذا يأتي كل مسلم يكون نائما فيهدئه حتى لا يقوم للصلاة. ومع وجود مثل هاته الاحتمالات فإن الأقرب أن الإنسان يصلي في المكان الذي تذكر فيه أو في غيره من غير حرج ولا يستحسن ولا يستحب أن ينتقل إلى مكان آخر. قال إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، ينادي أو يقيم. الرواية على ماذا؟ الرواية على الشك، ولكن ورد في الصحيحين مجزوما بالتأذين ومجزوما بالإقامة فتشرعان، والزيادة في مثل هذا مقبولة، والمصير إليها هو الأفضل والأحسن. قال وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وفيه جواز القضاء جماعة، يجوز للجماعة كانوا في شقة مثلا أو في بيت فرقدوا عن الصلاة كلهم أن يصلوا قضاء الصلاة جماعة. قال ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزاعهم، فقال من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا، إن الله قبض أرواحنا. قلنا وهذا خارق للعادة التي كانت معهودة عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. قيل والحكمة في خرق العادة هو أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع حتى يشرع لأمته كيفية قضاء الصلاة التي ينام عليها المرء، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من ذلك أن علمنا عليه الصلاة والسلام كيف نصحح صلاتنا بسجدتي السهو. قال إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالأرواح بيد الله سبحانه وتعالى حال الموت، فمن شاء قبضه الله سبحانه وتعالى إليه، ومن شاء أحياه مرة أخرى. ولذلك إذا استيقظ المرء فإنه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه وإليه النشور، ولذلك النوم هو الميتة الصغرى. قال ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها، فليصليها كما كان يصليها في وقتها، لا يزيد فيها ولا ينقص، ولا ينقص منها. قال ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا، إن الشيطان أتى بلالا، قد تكون الألف واللام للعهد أي الشيطان الذي هو في الوادي، أو يكون الشيطان الذي هو قرين، قرين بلال رضي الله عنه، لأن كل واحد منا له قرين، له قرين. فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام، نقول احنا يبربره، فجعل ماذا يهدئه حتى نام. وهذا من أمانيه الشيطان أن يؤخر الإنسان عن كل خير، أن يؤخر الإنسان عن كل خير، سواء عن قيام الليل أو عن الصلاة المفروضة. ولذلك روى مالك رحمه الله في غير رواية يحيى بن يحيى في رواية أبي مصعب، أخرجه البخاري في الصحيح واللفظ له، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا رقد أتاه الشيطان، أتاه الشيطان فعقد عليه ثلاث عقد، وجعل مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد. قال فإذا استيقظ العبد فقال فذكر الله إن حلت عقدة، فإذا توضأ إن حلت عقدة، فإذا صلت إن حلت العقد كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيصبح طيب النفس، وإلا أي وأما الذي لا يقوم فيذكر ويصلي ويتوضأ، قال وإلا قام خبيث النفس كسلان، لأن الناس يقول ما استقهواش، لأن لو ما صلى في الوقت كل الناس تقوم أنها لم تتوضأ ولم تذكر الله سبحانه وتعالى، فتقوم خبيثة النفس كسلانة وهقة. فالشيطان كما قال الحسن البصري رحمه الله لا يترك ابن آدم لا في نومه ولا في حالة استيقاظه، لا في ليله ولا في نهاره، بل إن الشيطان إذا ما خرج واستهل المولود فخرج من بطن أمه فإنه يصرخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من وخز الشيطان، لا يتركه حتى وهو ماذا يخرج من بطن أمه، حتى وهو ماذا في رمقه الأخير وعند احتضاره يريد ماذا أن يفتنه عن دينه. فخير ما يستطيع العبد أن يبعد به مثل هذا المكر هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وكثرة ذكره وكثرة الصلاة وقراءة القرآن حتى يذهب الله سبحانه وتعالى مثل هذا. وإلا فشتان بين شخص ينام متوضئا ذاكرا لله سبحانه وتعالى قارئا للقرآن، وبين من ينام وقد غلبه النوم وهو ينظر في تلفاز لعله في فيلم أو في حفلة صاخبة، فهذا أكيد يحضره في نومه شيطان، فأنى له أن يقوم الليل فضلا أن يصلي الصبح فضلا عن أن يقيم أن يقوم الليل. وأما الآخر فإنه أكيد سوف يوفق لقيام الليل أو لأن يصلي صلاة الفجر في جماعة أو في وقتها، فليحرص المسلم على أن يكون آخر يومه على ذكر لله سبحانه وتعالى، ويعود نفسه إذا استيقظ أن يذكر الله سبحانه وتعالى حتى يقوم طيب النفس نشطا. قال ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر. جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حدث لي كذا وكذا، يعني كأنني أحسست بتهدئة أثناء قيامي ثم نمت، فأحسست شخصا مثلا يهدئني حتى نمت عن وقت الصلاة. فأخبر بلال النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به النبي أبا بكر من غير أن يخبره بلال، فكأنه إخبار عن أمر غيبي. لذلك فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. لذلك قال بعض العلماء: يستحسن أن الإنسان إذا ما قرأ أمرا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيبيات أن يقول مثلا: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وأبو بكر رضي الله عنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، لأن الشريعة إما خبر وإما أمر، فالأوامر تمتثل والأخبار تصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فأخبار الله سبحانه وتعالى وأخبار نبينا صلى الله عليه وسلم يجب تصديقها. وما سمي الصديق صديقا إلا لأنه كان أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق بإسراء ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان هذا ميزة فيه. فروى البخاري في كتاب المناقب من صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بخبر، فقال: بينما راعي يرعى جاء ذئب حتى يأكل غنمه، فطلبه الراعي، فقال الذئب مكلما الراعي: من لها، أي من للغنم يوم السبع، من للغنم يوم السبع، من لها غيري يوم لا تقول. ثم قال: وكانت بقرة عند رجل كان يحمل عليها، فالتفتت إليه البقرة فقالت: إنني لم أخلق لمثل هذا، وإنما خلقت للحرف. فقال الناس: سبحان الله، كأنه ماذا تعجبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن به وأبو بكر وعمر، من غير أن يكون أبو بكر وعمر حاضرا، ولكن وكلهما إلى ماذا؟ إلى قوة إيمانهما في تصديقهما لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت فيها العجائب، وإن كانت فيها الخوارق. وكذلك المسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالأخبار يجب تصديقها إن صحت، فإن وجدت من نفسك شيء من هذه الأخبار فلا تطعن فيها، على الأقل اسأل من هو أعلم منك حتى يحيلك على معناها. وأما الأوامر فإنها تمتثل، ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا. ثم قال: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، ولم يوضح ها هنا هل النهي بالتحريم أم بالكراهة. والهاجرة هي نصف النهار في الوقت الذي تكون فيه أو يكون فيه الحر شديدا. ثم روى فيه حديثا مرسلا أيضا فقال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. يجوز في غير كتاب أن يقرأ نفس أو نفسا في الشتاء ونفس في الصيف. ثم قال: وحدثني مالك، ثم ذكره موصولا فقال: وحدثني مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها، أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأن المتأمل يجب بأن الأحاديث فيها أمر أم فيها نهي؟ فيها أمر أم نهي؟ فيها أمر. ولماذا قال باب النهي عن الصلاة بالهجرة؟ مذهب أكثر المالكية الذي حكاه القرافي في التنقيح وغيره أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا قلت لك مثلا لا تخون، أو قلت لك أدي الأمانة، معناه ماذا؟ معناه لا تخون. إذا قلت لك أدي الأمانة معناه لا تخون. إذا قلت لك صلي معناه لا تترك الصلاة. فأكثر أصحاب مالك على أن الأمر بالشيء ناهي عن ضده، فلذلك الله أعلم قال مالك رحمه أو بوب باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، إنه الهاجرة هي نصف النهار عند اشتداد الحر. ثم ذكر رحمه الله تعالى الحديث المشهور بحديث الأمر بالإبراد، الأمر بالإبراد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. إن شدة الحر أي الذي تجدونه في واقعكم، الذي تجدونه في دنياكم وفي حياتكم، شدة الحر هذه من فيح جهنم. الفيح ويقال الفوح هو ساعة الشيء انتشاره، منه يقال مثلا رائحة تفوح مثلا، وهذه رائحة تفوح لأنها تنتشر نقول فيها. والفيروز أبادي قال رحمه الله تعالى: وإنما يطلق الفوح على الرائحة الطيبة للكريه على الصبر. إذا كانت الرائحة طيبة نقول هذا مسك فواح أو يفوح، أما إذا كانت رائحة كريهة فالأحسن أن لا تقول كلمة التي ذكرتها أنها فائحة. فإذن فالفيح قلنا من الانتشار والسعة. ومنهما في صحيح مسلم: فكانوا يذهبون إلى صعيد أفيح، أي إلى مكان واسع، لأن العرب قديم ما كانت لهم مراحيض في بيوتهم، فكانوا يذهبون إلى ماذا؟ إلى الأماكن المتسعة البعيدة حتى يقضوا حاجتهم فيها. ومنهم قولهم بيت فياح، أي بيت واسع ليس ضيق. فهذا فيه ماذا؟ دليل، أو فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى اتساع وانتشار حر جهنم وحرارتها التي ابتلى بها حتى العباد في دنياهم. لذلك استنبط بعض العلماء من الحديث أن الناس في هذه الدنيا يصابون ببعض آثار النار والعياذ بالله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن شدة الحر التي نجدها في حياتنا سببها ماذا؟ سببها انتشار حرارة وشدة حر ما في جهنم التي تطال أهل الدنيا أيضا. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال: فإن شدة أن النبي فقال من فيح جهنم: فإذا اشتد الحر فأبردوا. فإذا اشتد أي إذا كانت الحرارة شديدة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هل ذلك في الصيف أم في الشتاء. فمتى كانت الحرارة شديدة فأبردوا، أبردوا على وزن أكرموا، وأبرد على وزن أفعل بمعنى دخل في وقت البرد، حين تبرد ماذا؟ يبرد الجو. وهذا هذا الوزن معروف عند العرب في الأمكنة وفي الأزمنة، يقولون أنجد إذا دخل بلاد نجد، وأتهم إذا دخل تهامة، ويقولون أظهر إذا دخل في وقت الظهر، ويقولون أسفر إذا دخل في وقت الإصفار. فكذلك هاهنا أبرد أي دخل في وقت يكون فيه الجو باردا، ولكن بشرطه ليست برودة مطلقة في أي زمن، بل بشرط ألا تخرج عن الوقت الاختياري كما سوف يأتي. فقال فإذا اشتد الحر فأبردوا، أي فادخلوا في وقت بصلاتكم في وقت يكون فيه الجو باردا فأبردوا عن الصلاة. عنها هنا قيل بمعنى الباب، أي فأبردوا بالصلاة، فأبردوا بالصلاة. وأحرف الجر تتبادل المهام كما يقال فيما بينها، منه هذا قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى، أي ما ينطق بالهوى صلى الله عليه وسلم. وقد تنعكس القضية، قال سبحانه وتعالى فاسأل به خبيرا، أي اسأل عنه خبيرا، هذا موجود في لغة العرب. فكذلك هنا بعضهم قال إن معنى عنها هنا هو بمعنى الباء، فأبردوا بالصلاة. وما ينطق عن الهوى أي ما ينطق بالهوى. وقال بعضهم هي على أصلها تقتضي مجاوزة، أي تجاوزوا بالصلاة إلى وقت البرودة. وبعضهم قال زائدة، أبردوا عن الصلاة أبردوا، يقال أبرد الرجل إذا فعل الفعل في وقت بارد. فكلها ماذا تناسب المعنى المقصود، وهو أن الإنسان يوقع الصلاة في ماذا؟ في وقت يكون فيه الجو ماذا؟ أبرد من بدايته. وهل هذا خاص بصلاة الظهر أم بغيرها؟ في المذهب قولان، ففيه قول بأن هذا خاص بصلاة الظهر، خاص بصلاة الظهر، ويوضحهما في صحيح البخاري من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبرد أبرد أو انتظر انتظر كما في لفظ آخر، إنما قاله عندما كانوا في سفر أرادوا أن يصلوا صلاة الظهر. وقال بعض العلماء كأشهب بأنه كذلك في صلاة العصر، بل الإمام أحمد قال في أكثر من هذا حتى في صلاة العشاء. والذي يظهر بأن الألف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الصلاة للعهد، والمقصود بها صلاة الظهر، لأن هذه الصلاة هي التي توقع في وقت يكون فيه الحر شديدا، يكون الحر فيه شديدا، وإلا فإن الحرارة تنكسر في وقت العصر وتنكسر في وقت العشاء والمغرب، وكذلك في وقت الصبح. فلذلك يقال لا يكون هذا إلا في صلاة الظهر، ما كان بدلا عن صلاة الظهر وهو صلاة الجمعة هل يشرع فيه الإبراد؟ يعني أن نؤخر في حالة ما إذا وجدت ماذا؟ شدة الحر. فرق بين الحر وبين شدة الحر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علل قال فإن شدة الحر، فإذا اشتد الحر فدل على أن تكون درجة الحرارة مرتفعة، أما إذا كانت غير مرتفعة فيصلون الصلاة في وقتها. فهل يشرع هذا في الجمعة؟ في المذهب أيضا قولان، قول بأنه يجوز الإبراد يوم الجمعة، أي تؤخر الصلاة يوم الجمعة إذا وجدت الحرارة الشديدة، والمعتمد والمشهور أنه لا تؤخر، لا تؤخر. لماذا؟ قالوا لأن العلة من الإبراد. ما هي العلة من الإبراد؟ قالوا الحكمة في الإبراد أن الناس لو صلت في الجو الذي يكون فيه الحرارة شديدة فإن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى تضجرهم وإلى عدم خشوعه. فاستحسن ماذا؟ واستحب أن يؤخروها إلى وقت يبرد فيه الجو حتى يصلون براحتهم ولا يسرعوا في صلاتهم. قالوا أما الجمعة فالمشقة في الانتظار، تنتظر خطبة الجمعة ثم ماذا؟ ثم الصلاة. فيقول ماذا؟ الأمر. فقالوا ففيه ماذا؟ مشقة عليهم، فتوقع أو يكون إيقاعها في أول وقتها، يكون إيقاعها في أول وقتها. لكن من الذي يبرد؟ هل كل أحد يبرد؟ العلماء على أن الإبراد في المساجد لا للأفذاذ، بمعنى أن الشخص يصلي في بيته في جو حار، هل يؤخر الصلاة؟ لا يؤخر الصلاة، وإنما الذي يؤخر الجماعة التي في المساجد تنتظر غيرها. أما ناس مثلا في شركة من الشركات، فيه مصلى، ممكن يكون مصلى في شركة أو في الجامعة مثلا، هؤلاء هل ينتظرون غيرهم؟ لا ينتظرون. دخل الطلبة مثلا 5 أو 10 يصلون، فقالوا الجماعة التي لا تنتظر غيرها لا تبرد، وإنما تبرد الجماعة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الجماعة التي في المساجد تنتظر غيرها، أي من يلتحق بها من الناس حتى يصلي معهم. فإذا أبردنا كم نبرد؟ ساعة، نص ساعة، الظهر مثلا على الساعة الواحدة حتى يبرد الوقت الجو، كم؟ هل ننتظر إلى غاية صلاة العصر؟ بعض المالكية قال ذراعان، وتكلمنا كيفية القياس بذراعين من قبل، وبعضهم قال إلى نصف الوقت، ومحققوهم على أن الأمر يمتد إلى غاية ماذا؟ رطوبة الجو، من غير أن يخرج الوقت المختار. وهذا الذي مال إليه المازري في شرح التلقين، وهو أفضل الأقوال، مراعاة ماذا؟ مراعاة لقوة الحر، ومراعاة للبلاد أصالة، لأن بعض البلاد قد تكون فيها حرارة شديدة ولكن الناس لا تتأثر بها. مثلا نحن الآن تعودنا على درجة حرارة معينة، لو أننا نزلنا إلى الجنوب لعلنا لا نستطيع تحملها، فتختلف باختلاف قوة الحر باختلاف البلاد، ولكن لا يخرج عن الوقت المختار. ولم يرد عن مالك رحمه الله تعالى تحديد، وذكر لكن لم يحدد لا في الموطأ ولا في المدونة رحمه الله تعالى مدة ماذا؟ مدة الإبراد. فالأفضل أن تكون ماذا؟ عند زوال شدة الحر، ويراعى في ذلك أهل البلد. لو أننا أخرنا مثلا، لو أننا قال مثلا في الأحوال الجوية، قالوا في المنطقة الفلانية بداية برودة الجو تكون مثلا بعد ساعة ونصف من صلاة الظهر، واتفق الناس على الإبراد، متى يؤذنون؟ هل يؤذنون عند دخول الوقت أو عندما يريدون الصلاة؟ يؤذنون عند الوقت، ولذلك قال خليل في مختصره: ويؤخر الآذان ولا يقدم الآذان إلا في صلاة الصبح في السدس الأخير من الليل. أما في غيرها فالأصل أن يوقع الآذان في وقته، أن يوقع الآذان في وقته. ولذلك في حديث أبي ذر عند البخاري في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتاه المؤذن ليؤذن فقال: أخر أخر. وضحتها رواية أخرى عند أبي داود الطيالسي والترمذي، وفيها أن النبي أنه جاء ليقيم. ففي الحديث الذي في البخاري أطلق الآذان، ويراد به ماذا؟ يراد به ماذا؟ الإقامة والآذان. وضحته الرواية الأخرى، فلما قال الإقامة كان المراد ماذا؟ المراد الإقامة نفسها، معناها الآذان قد وقع، فلما جاءه فأراد أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد. وهذا هو الأصل، أن الأصل أن يكون الآذان في الوقت. فقوله في البخاري: فجاء المؤذن ليؤذن معناه جاء ليقيم، جاء ليقيم، مفهوم؟ لأن الإقامة تطلق ويراد، أو الآذان يطلق ويراد به، يراد به إقامة، كقوله صلى الله عليه وسلم بين الآذانين صلاة، مقصود الآذان والإقامة. وبالتالي فالمراد هو الإقامة، وبالتالي فالآذان يكون في أول الوقت. الأذن مثلا، مثلا لو أننا أردنا الإبراد ممكن غير موجود نحن في، لأن بلادنا غير حارة إلى حد ما، فلو أردنا الإبراد يؤذن الآذان عادي، ولكن نؤخر إلى غاية ماذا؟ لطافة الجو، إلى غاية أن يصير الجو لطيفا بعض الشيء. فقال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر يحيط جهنم، جهنم هي النار المعروفة. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين. النفس معروف وهو الهواء الداخل والخارج، فكذلك في جهنم قيل لأنها مغلقة مطبقة لها أبواب، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أبوابها فقال لها سبعة أبواب. وقال سبحانه وتعالى في كتابه أيضا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فدل على أن لها، على أن لها أبوابا، على أن لها أبوابا. وبالتالي فقالوا هي مؤصدة أي مغلقة على أهلها، منه قوله سبحانه وتعالى إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة، وهذا من شديد ماذا؟ من شديد العذاب، حتى يرجع إليهم حميمها وسمومها وحرها. فيؤذن لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهذا هو الذي يؤثر في ماذا؟ في الحرارة التي تكون على الكرة الأرضية. ونؤمن به كما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. هل هو على حقيقته أم على جهة المجاز؟ جمهور المحققين أنه على جهة الحقيقة، أنه على جهة الحقيقة. قال والذي يؤيد الحقيقة ما سوف يأتي أنها اشتكت إلى ربها، والشكوى هي ماذا؟ الشكوى هي إظهار ماذا؟ إظهار الغم وإظهار الحزن وإظهار الهم. فهذه المحاضرة تدل على أن الأمر على الحقيقة، والله سبحانه وتعالى كما أنطق العبادة قادر على أن ينطق كل شيء، والله سبحانه وتعالى سوف ينطق الجوارح يوم القيامة، وقد قال الله سبحانه وتعالى أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، ولا يبعد هذا عن قدرة الله سبحانه وتعالى. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا الحديث استدل به أهل السنة والجماعة على أن النار مخلوقة، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. لذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب في صفة النار وأنها مخلوقة، وأنها مخلوقة، وورد أحاديث كثيرة تدل على أن النار مخلوقة الآن، منها مثلا ما في الصحيح مثلا صحيح مسلم أن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل الذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. قال وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. ومنه ما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في حديث الخسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ثم تأخر، فقال حين تقدمت أخذت قطفا من الجنة، وحين رجعت إلى الوراء وحين تأخرت رأيت النار فتأخرت. ومنها ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل إلى جبريل، الحديث المعروف في أنه أخبره أو قال انظر إلى الجنة ثم رجع فقال والله لا يسمع بها أحد إلا دخلها فقال حصت الجنة بالمكاره ثم ذكر النار كذلك، فدل على أنها لأنها مخلوقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ما من أحد منكم إذا قبضه الله سبحانه وتعالى إلا رأى مقعده بالغدو والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فإذا فالنار مخلوقة الآن، وهذا الحديث يدل عليها، بل قلنا استدل به بعض العلماء على أن الناس ينالهم بعض من حر هاته النار بذلك النفس في هاته الدنيا. ثم قال: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله، أي سالم بن عبد الله بن عمر، إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبد الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه. بوب البخاري هذا التبويب للكلام على حكم الدخول بالروائح الكريهة إلى المساجد. وهذا الحديث أخرجه مالك رحمه الله تعالى مرسلا من رواية سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد موصولا في كتب أخرى عند البخاري وعند مسلم من رواية أبي هريرة وغيره. قد أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها، كما في زيادة عند مسلم. وكذلك روي من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا في مساجدنا. والحديث يدل على النهي عن إتيان المساجد إذا ما أكل المرء الثوم أو البصل مما له رائحة كريهة، وذلك لأن فيه أذية أذية للملائكة وأذية للمصلين. والأذية من حيث الجملة منهي عنها، مذمومة، قد تصل إلى الفسق، وقد يكون أدناها الكراهة أو التحريم. ففي هذا الحديث أن فيه ماذا؟ فيه نهي عن أن يأكل المرء بصلا أو ثوما ثم يأتي للمسجد. وجمهور العلماء على أن النهي في ذلك للكراهة، وذهب الإمام أحمد وحكاه الزركشي رحمه الله تعالى في كتاب إعلان الساجد بأحكام المساجد عن الطبري وغيره أنهم قالوا إنه محرم، ولكن جمهور العلماء على أنه مكروه. وقد ورد وصف هذين النبتتين أو الشجرتين بكونهما خبيثتين، ولكن هذا لا يدل على تحريمهما، لأن الخبيث وصف الشيء بالخبث لا يدل على حرمته كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك فإن أكلهما حلال، ولكن الإنسان إذا ما أكلهما فإنه لا يأتي للمسجد. لماذا؟ لأنه سوف يؤذي الملائكة ويؤذي الناس برائحته الكريهة. هل هذا خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس بخاص. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن مسجده وقال: إني أناجي من لا تناجي، لكن العلماء على أنه يعم كل المساجد، والذي يدل عليه الحديث نفسه الذي أخرجه مالك قال: فلا يقرب مساجدنا بالعموم. ومنهما في صحيح مسلم: فلا يقرب مساجدنا، أو فلا يقرب المساجد، فيدل على ماذا؟ فيدل على أنه عام في كل المساجد، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أولى. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قلنا في الحديث عام في جميع المساجد، وإن كان ورد في بعض الروايات أنه مفرد، كذلك كثير من الآداب، من ذلك رفع الصوت. فإن عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري لما رفع رجلا صوتهما فناداهما فقال من أين أنتما، فقالا من الطائف، قال لولا أنكما من الطائف لأوجعتكما ضربا، ترفعان صوتكما في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض في الشفا: هذا يعم المساجد كلها بالإجماع، لا يجوز رفع الصوت فيها، ولكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى. لماذا أولى؟ بالنهي. فكذلك هاهنا، فكذلك هاهنا، فإن المساجد كلها يجتنب الإنسان أن يأكل الثوم أو البصل ثم يأتي ليصلي، ولكن المقصود بالبصل والثوم هاهنا هو النيء، أي الذي ليس بمطبوخه. أما إذا كان مطبوخا فإن رائحته تذهب، فلذلك في صحيح مسلم: حتى يذهب ريحها. وعند الترمذي: إذا ما طبخت، إذا ما كانت مطبوخة فأكلتها ثم جئت فلا حرج في ذلك عليك، لكن إذا كانت نيئة فيكره لما ينبعث فيها من رائحة كريهة. ألحق بها العلماء بعض المسائل، ألحق بها بعض العلماء بعض المسائل. لو أن الرجل كان عنده مرض معدن، سواء مرض جلديا أو نزلة برد، فقالوا فكذلك ماذا يستحسن؟ ماذا؟ أن يجتنب المساجد حتى لا يؤذي، حتى لا يؤذي الناس، فلعله يؤذيهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فكذلك ماذا هؤلاء يجتنبون؟ من كان لديه رائحة كريهة من أصحاب المهن، هل يلحقون؟ الحواتين. بعض المالكية قال يلحقون، وذلك لأنهم يؤذون الناس برائحتهم. إنسان مثلا رائحة السمك فيه لكونه يبيع سمكا، فقال تنتشر فيه ماذا؟ تلك الرائحة في جسمه، فإذا ما جاء فإنه ماذا؟ ينشرها في المسجد. ففقهاء المالكية على أن هذا كذلك ماذا؟ يكره له أن يدخل إلى المسجد. وكل صاحب مهنة يؤدي إلى انبعاث ماذا؟ انبعاث الرائحة. والأقرب والله أعلم أن هذا لا يؤمر بأن يترك المسجد كما قال ابن رجب رحمه الله، لكن يؤمر بأن يتطيب حتى يزيل ماذا؟ تلك الرائحة، لأمرين اثنين. أما الأمر الأول فما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنه في يوم الجمعة كان الناس يأتون للصلاة سواء من الأعراب أو من غيرهم، فكانت في يأتون في ثياب مهنتهم فيها ماذا؟ فيها روائح، وكانوا لا يغتسلون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ فأمرهم بالاغتسال. الأمر الثاني أننا لو قلنا لهؤلاء لا تدخلوا المساجد لكان في هذا مشقة عليهم، لأن هذا ماذا؟ من معيشتهم وهذا رزقهم، فيصعب عليه أن يترك هذا العمل. فحتى نجمع بين المصلحتين، مصلحة حضوره الجماعات والصلاة ومصلحة مزاولته لمهنته، أن يقال حاول أن تذهب تلك الرائحة ما استطعت إلى ذلك سبيل، بجعل مثلا ملابس خاصة بالصلاة، أو تنزع تلك الملابس إذا ما جئت إلى المسجد، أو أن تتطيب ببعض الروائح التي يعبق منها ماذا؟ رائحة شديدة تذهب تلك الرائحة. هل يلحق بهذا غير المساجد؟ لو أن إنسانا جاء في اجتماع معين أو في مجمع معين، جاء أو أكل بصلا وجاء، هل يكره في حقه؟ المالكية على الحرام. لذلك من كليات المقر رحمه الله تعالى في كتابه عمل من أحب لمن طب قال: قال وكل رائحة عرضية أو خلقية أو خلقية في الشخص يجتنب أن يحضر فيها المجامع العامة إلا الأسواق، إلا الأسواق. والعلماء في هذا على قولين، بعضهم قال الأمر خاص بماذا؟ خاص بالمساجد فقط، والعلة في ذلك كونها أذية للملائكة وللبشر في المساجد. ولذلك لو أن شخصا فيه دخل إلى المسجد وهو خال من المصلين، علم بأنه مثلا بين المغرب أو بين الظهر والعصر المسجد خالي، هل يجوز له أن يأكل البصل ثم يأتي؟ يقول المسجد خالي ما في أحد، قال يكره في حقه. لماذا؟ لأنه وإن لم يوجد بشر فيوجد ملائكة يؤذيهم برائحته، لم يوجد بشر فيوجد ماذا؟ ملائكة يؤذيهم برائحته. فلذلك قال بعض العلماء، نرجع المسألة التي من قبل، قال بعضهم هذا خاص بالمساجد فقط، والعلة في هذا مركبة من إتياء من المسجد والأذية. وبعضهم قال هي الأذية في المجامع العامة، وهو قلنا قول كثير من فقهاء المالكية. والأقرب والله أعلم في هذا والذي أميل إليه هو أن يقال ما كان من المجامع العامة المباركة التي فيها علم وقراءة قرآن وذكر لله تبارك وتعالى وصلاة، فيجتنب الإنسان فيها مثلها، لأنها مظنة لحضور الملائكة وللصالحين من عباد الله تبارك وتعالى، فيجتنب الإنسان أن يأتي إلى هذه المجالس عقب أكله للبصل والثوم نيئا. وأما إذا كانت المجالس أو المجامع الأخرى فإن يجتنب على جهة الأدب فقط، ولكن هل هو ملزم شرعا؟ فالذي يظهر بأنه ليس بملزم شرعا، والله أعلم. فيفرق بين المجالس المباركة من غيرها، والله أعلم. قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدا. لو أن الإنسان هذا، بعضهم يظن بأن أكل الثوم والبصل عذر في التخلف عن الجماعة، هل هو عذر؟ إنسان أكل بصلا وثوما، هل هو عذر في تخلفه عن الجماعة؟ الخطابي قال هذا توبيخ وعقوبة أن يحرم الإنسان من الفضل. ولذلك هل يجوز أكلها، تعمد أكلها حتى لا تحضر الجماعة؟ إنسان وعيان قال ناكل شوية بصل شوية ثوم مش ما نروحش لصلاة الجماعة، فما الحكم؟ على حسب مذهبه في صلاة الجماعة، إن كان يرى بأن صلاة الجماعة واجبة فهو يتحايل عن واجب فيحرم عليه، أما إن كان يرى بأنها ليست بواجبة كما هو عليه الجمهور فإنه يكره في حقه، لأنه يعطل فضلا ويحرم نفسه من ثواب الجماعة، وعليه في التحايل يرجع إلى ماذا؟ إلى مذهب الشخص ورأيه في صلاة الجماعة. لذلك قال بعض العلماء يحرم عليه ذلك. لماذا؟ إنه يرى الوجوب، فكأنها وسيلة لترك، فلا يتوهمن متوهم أن الأكل عذر في ترك الجماعة، بل هو عقوبة للشخص، عقوبة للشخص وحرمان له من الأجر الجزيل المترتب على صلاة الجماعة. قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذين بريح الثوم، يؤذين أي نحن معاشر المسلمين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يؤذي كذلك الملائكة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي ثمه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. عقب مالك رحمه الله تعالى هذا الأثر ليرفع توهم أن الإنسان يأكل الثوم أو الثوم ثم يتلثم حتى لا تخرج الرائحة، وقد يظن هذا، وذلك لأنه قد ورد حديث في النهي عن التلثم في الصلاة، وهو ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة بإسناد حسنه جمع من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلثم في الصلاة. والتلثم هو أن تجعل ماذا؟ تجعل غطاء على فمك وأنفك كالمول الثاني كما يقول التوالي في المقام. وجمهور العلماء على كراهيته مطلقا أن يكره ماذا؟ يكره التلثم. وعلله بعضهم كشيخ الإسلام في الاقتضاء بأنه مخالفة للمجوس لأنهم يعبدون ربهم ويصلون بوضعهم ماذا؟ اللثام على وجوههم. وأما المالكية ففصلوا فقالوا يكره في حق المرأة والرجل الذين ليس من عادتهم ولا عادة قومهم ماذا؟ أن يتلثموا. قال أما من جرت عادتهم كالتوارد مثلا نحن من جرت عادتهم بالتلثم فتلثموا في الصلاة فلا يكره في حقه لأنه صار غير مقصودا لأجل الصلاة بخلاف من تلثم وهو ليس من عادته التلثم. والعلماء على أنه مكروه قلنا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والله أعلم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا مراشد أمورنا وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل وأن يقبلنا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا رقها وجلها صغيرها وكبيرها ما علمنا منها وما جهلنا ما تذكرنا منها وما نسينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.